يا هلا اخوي فارس، مساك الله بالخير. الصقع انا كنت اعتقد قبل انه نوع واحد، طبعا موجود عندنا في الغاط مزرعتي انا يطلع فيها اللون الاحمر هذا، وفي مزرعه في النفود يطلع فيها اللون الاصفر. فانا كنت اتوقع ان السبب التربه، يعني 6000 نخله منتجه صقعي معقولة ان كلها لون واحد اصفر ما تطلع فيه ولا حبة حمراء؟ واللي عندي يعني بنسبة 90% لون احمر، واذا كان ما هو احمر يجي داكن شوي لكن ما يجي اصفر. فسألت في الموضوع هذا، ذكروا لي قالوا الصقعي نوعين، صقعي النسيجي اللي تم الاكثار منه نسيجي واللي هو في الصورة الأصفر، هذا ما يجي إلا لون أصفر وإنتاجه أصفر. وسألت كل اللي زرعوا صقعي نسيجي، سواء اللي غرسوا في جبل أو كل اللون عندهم هاللون، ما يجي عندهم لون أحمر. سألت بعد يعني أكثر من واحد في هالمجال، ذكروا لي أن يعني أهل الأفلاج وأهل الأفلاج والخرج أن الصقعي عندهم يسمونه ذكر وأنثى، الذكر اللي هو يجي أصفر والأنثى اللي يجي لونها أحمر. هذه المعلومات اللي عندي واللي سألت فيها وبحثت في هالموضوع وشاهدتها بعيني، يعني ما أتناقلكم كلام ما شفته، يعني شفت اللي مزروع في النسيجي كله، بحثت عن حبة حمراء واحدة ما لقيت. فهذا اللي بحثته ميدانيا، اللي عنده بحث ميداني ويروح يصور لنا يقول لا والله شوف انا عندي في نفس النوع، شوف هذا اصفر وهذا احمر، يعني يذكر الشيء هذا. النسيجي انا اقول لك متأكد منه 100% النسيجي كله اصفر، ومعنى اكثر من شخص في الجروب موجودين معانا وزارعين نسيجي، وتختلف الاراضي عندهم وتختلف المعاملة، كلهم نفس اللون طالع عندهم. واكثر من يفيدنا في الموضوع هذا هم اهل الافلاج واهل الخرج، لان الصقعي يعني على ما ذكر انها اكثر من المناطق هذيك، فيذكرون الشيء هذا. نفس الشيء الشيشي في العارض يجي لونه اخضر، في الحسا يجي لونه اصفر. هل اذا احنا شلنا الفسيله من العارض الى نجد بيختلف اللون؟ انا ما ادري عن الشيشي، كان اتكلم لك عن الصقعي. فاللي عنده تجربه واللي عنده نخيل صقعي في نهود ولا في جبل او نسيجي يذكر تجربته. هذه تجارب نذكرها، ما ردت كلام فلان قال وفلان قال، انا اقول لك تجارب شفتها ولاحظتها وسالت واتصلت على اصحاب النسيجي نفسهم وأكدوا لي المعلومة هذه. اللي عنده معلومة ثانية زودها فينا، قلنا لا ترى كلامك مو صحيح، في كذا كذا كذا، وبنوثق لك في الصيف لا جاء الموسم ونصور الشيء هذا. وبالنهاية احنا نبحث عن المعلومة الصحيحة، ما حد متمسك في رأيه او ما هي متمسك بأراء اني انا صح وغيري خطأ، كنا نبحث عن المعلومة ونبحث عن التجارب ونوثقها. عليكم. هلا ابو حمد، يلا نحييه. المعروف يا حبيبنا ان الصقعي الاحمر جاينا حنا من الخرج وحوطة بني تميم والمناطق التي تقع جنوب الرياض، اما صقعينا في العارض الشمالي من الدرعية وشمال الى ان تصل الزلفي قديما، طبعا انا اتحدث قديما قبل يمكن 60 سنة، فهو كان صقعي اصفر وايضا سريع النهيب. بس أما الصقعي الأحمر مثل اللي تفضلت علينا وأرسلت صورته، هذا ما جانا إلا من جنوب الرياض وجاينا قريب يمكن من 25 سنة. وأما الإكثار فهم طبعا يعتمد على الله جل وعلا ثم على صدق المختبر وعلى نوعية الفرخ اللي مأخوذ من انخلة. أنا عام 1408 أو 99 ما أخذ من مختبر وزارة الزراعة على أنه انبوت سيف اطلع عندي مكتومي. وقالوا انه وقع اللي راح يقلع الفرخة اخطأ, خذ بدل ما ياخذ من خلاص خذ من اللي جنبه. فهذا طبيعي, لكن في الاصل في الاصل عندنا في شمال العارض من الدرعية حتى تصل الزلفي ما نعرف من اول الصقع الاصفر اللي هو سريع اليباس, واللي يرغبها ايضا اهل جنوب المملكة نجران وما نجران. اما الصقع الاحمر ابو الحمتن دسمه كبيرة, هذا جاينا من جنوب الرياض اللي هو من الحوطة والدلم والخرج والمناطق تقع جنوب الرياض. شكرا أبو حمد. الأمر الآخر اللي أكد لي أنها نوعين مختلفين بيني وبين المزرعة الثانية تقريبا 7 كيلو اللي فيها نسيجي, صقعي الأصفر نخرفه تقريبا يخرفونه في منتصف شهر 8 ميلادي ويخلصون منه على يعني بداية 9 يكون خلصين منه. بالنسبة اللي عندي يتأخر إلى نهاية شهر 9 يبدأ, يعني نهاية شهر 9 نبدأ فيه, من شهر 9 نبدأ في خرافه, ونفس المعاملة نفس الماء ونفس برنامج التسميد ونفس برنامج التخفيف, يعني بالبرنامج مطابق 100%, لكن هذاك يبكر وهذا يتأخر, الأحمر يتأخر. هذا اللي لاحظته. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا تابعت اليوم الموضوع, موضوع الصقعي وأنها أنواع وأنها منه نوعين, وأني أنا ذكرت أن فيه اللون اللي هو لونه الأحمر أنه يسمونها على الحوطة أنثى صقعي, وأنه من أجود أنواع الصقعي عندهم, وهذا معروف ومشهور. طبعا إذا كان أحد يجهل الشيء هذا فهم معناته أنه مو بصحيح الكلام, هذا أول شيء. ثاني شيء, أغلب التمور أو النخيل تراها أنواع, حتى الدخيني نوعين, حتى السلج نوعين, حتى المقفزي نوعين, حتى الشيشي نوعين, الهلالي نوعين, البرحي أيضا نوعين, وقس عليه أغلب الأصناف, بس ما يعرفها إلا أهل الصنف وأهل الخبرة وأهل المعرفة. ولا السلج فيها أنواع طيبة وفيها أنواع ردية, الخضري كذلك في شيء طيب وفي شيء ردي, فما هو يعني كل كلام يقال في هالأمور هذه أنه غير صحيح. لا لا, هل عاد يجي يكون أصلا نخل أنه من عبسة واحدة أو من عبستين؟ لا, على ممكن أنها تشابهت الصفات فسموه باسم واحد, يعني قد يكون تشابهت الصقعية اللون أصفر مع اللون أحمر في شكل الأم ولون شكل جريدها وكربها وجذعها, وسميت وثمرتها صارت متشابهة فسمي صقعي. ولكن إذا يعني بعض الناس يقول أثبت لي علميا, علميا هذه كلمة علميا هذه صراحة ما تنطبقها في عالم النخيل, تنطبق يمكن في عالم الحشرات ممكن, لكن في عالم النخيل اللي يثبت لك الميدان والتجربة والمعرفة وأهل الصنف وأهل الخبرة والمختبرات والكليات والجامعات, ترى ما لها إلا 50 سنة عندنا, فمعناتها أنها توها في بداياتها وبحوثهم وتجاربهم ومعرفتهم عندهم في دروج وما بدأ ظهرها للناس إلى الآن. يعني قد يعني بعض الدكاترة المهندسين يفيدنا من بعض ما لديهم العلم, ولكن في الغالب أكثرهم صراحة علمه عنده في مكتبه وفي درجه ولا يدري عنها أحد له, وفي المختبر أهل المختبرات نفس الشيء في مختبراتهم. البصمة الوراثية, يوم البصمة الوراثية النخل أنا أقول إنه يتعدى 5000 شكل, مو لأن عندنا أنواع في العراق أنواع وفي الجزائر وفي المغرب, والآن طلعت لنا دول جديدة وفي عمان, والآن طلعت لنا دول جديدة مثل تايلند وفلسطين والأردن, بدأت الآن تطلع عندها أنواع ما هي عندنا حنا, وقد تفوق اللي عندنا, لا نستغرب في يوم من الأيام تفوق اللي عندنا وتتعداه بمراحل. لكن البصمة الوراثية هذه صعبة, لكن حنا كلامنا وموضوعنا كله في هالجروبات كلها واللي ندور عليه واللي نتكلم عليه أنا وغيري, عبد الرحمن الحيدر الرويتع, أبو حمد العازمي أو وغيرنا من الموجودين, التواجري الدويش والحليبي وغيرهم وغيرهم كلهم من اللي عندهم يعني شبه خبرة ومعرفة. ما نقول هم ما يحيطون بعلم النخيل كله لكن عندهم خبرة ومعرفة وأنا من ضمنهم طبعا. نبي نفيد أخواننا المزارعين أو نستفيد بعضنا من بعض بحيث أننا في الأخير نطلع بإنتاج مميز. مثل بضربك مثال مثل اللي بيربي الغنم لازم يختار له السلالات الطيبة عشان يطلع إنتاجه طيب ولا يربي شيء ما هو ما يرغبون أهل منطقته. يعني ما لا تربي سواكري وأهل المنطقة عندك ما يبون السواكري. لا تربي مثلا عندك الحري وأهل المنطقة ما يبون الحري. أنت شوف سوقك وش يطلب وشوف أفضل السلالات منه وزراعه عندك لأن الغرض تجاري واستثماري. أما الأخوان اللي ماخذين النخل سعد صدر وبستان ويهدي منه ويأكل منه ويتصدق منه ما همه التجارة ولا همه الخسارة فهذا يشكل ما عنده مشكلة يشكل يأخذ الأنواع اللي تصلح له هو ما عليه من الناس ولا عليه من السوق اللي يصلح له هو يحطه. أنا حبيت أفيد بالكلام هذا الأخواني وعنهم أعلم مني وأخبر مني في هالموضوع وأدرى مني فيه ولكن الواحد إذا جاء عنده معلومة وده أن يفيد بأخوانه المزارعين اللي تصلح له المعلومة ياخذ بها واللي ما تصلح له ما هي بضارتك خلها ما لا تأخذ بها بد خلها. وشكرا لكم وجزاكم الله ألف خير.